يقول تنبيه في موضوع الحامل والمرضع أنه ما ليس لهم الإفطار إلا إذا شق عليهم الصيام أو ما استطاعت الصيام. ما استطاعت الصيام قد تكون حامل قوية وتستطيع يعني تصوم، فإذا ضعفت عن الصيام لمصلحتها أو مصلحة الولد، شق عليها ضرها الصيام يضرها أو يضر الولد، تفطر وتقضي كالمريض. طيب